أول هذه الأسئلة، أخ يقول: إذا دعيت إلى شهادة وغلب على ظني أني سوف أتعب من كثرة الاستدعاء، فهل يجوز لي ألا أحضر؟ إذا كنت تعلم بأن هذه الشهادة يترتب عليها ثبوت حق مؤمن فيجب عليك أن تشهد، والله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كان يوجد غيرك من الشهود وتريد وسيتحقق ذلك فيصبح الأمر مباحا بالنسبة لك. أما أنك تعلم أن هناك حقا لفلان، إلا إذا كنت تعلم أن هذه الشهادة سيترتب عليها ضرر، ربما يكون أمر من الأمور لو شهدت فيه لترتب عليه ضرر بأن توجد فرقة بين هذه الأسرة أو خلاف أو اعتداء. ولذلك جاء في الحديث: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني أن تذهب وتبادر وتشهد وأنت تعلم أن هذا عليه ضرر، وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، حديث آخر عكس الأول، تعلم أن هذا الإنسان حق ويحتاج إلى شهادة ولا يعلم ذلك غيرك فيجب عليك أن تشهد. يقول الأخ: هل تعتبر شهادة الزور أو تعتبر شهادة زور إذا شهدت مع شخص أخبرني أن شخصا ما، ماذا يقول معيدي، ولم أشهد معتدي أن شخصا معتدي عليه ولم أشهد العداوة ولكني أثق فيه؟ لا، أنت لا تشهد إلا على أمر شاهدته. أما الشهادة على الشهادة ففي هذه كلام، يعني يشهد شخصان على شيء يحكيان بأن فلان قال وقال، لكن هذا شخص ويخبرك، هذه لا تعتبر شهادة منه، هو يدعي شيء لنفسه، فهذه نوع من شهادة الزور لأنك شهدت بغير حق. يقول الأخ: هل النافلة في المسجد النبوي كذلك بألف صلاة؟ وما حدود المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة؟ أولا، الذي جاء صلاة في مسجد هذا بألف صلاة هذه خاصة بالفريضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في هذا المسجد أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فجماهير العلماء على أن الصلاة في البيت أي السنة أي غير المكتوبة أي صلاة التطوع أفضل منها في المسجد، أما صلاة الجماعة فهي واجبة في المسجد. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فأفضل صلاة الرجل في بيته، وهي لا تضاعف النافلة، وإنما الذي يضاعف إنما هو الفرض. وما حدود المسجد النبوي؟ كلما وسع هذا المسجد أيها الإخوة امتد، فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول. فانظر ما بين المدينة وصنعاء ما يزيد على 1000 كيلو، فهو مسجد رسول الله. إذن هذه الساحات هي من المسجد، لكن هناك أفضل وهناك فاضل، فهذه أمور أخرى، الصف الأفضل وهكذا، وأيضا اتصال الصفوف وعدم انقطاعها. هل يجوز بيع الكلب الذي للحاجة، يعني للصيد والحراسة؟ أولا، الكلب الذي يجوز اقتناؤه هو واحد من 3: كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية. يعني كلب الصيد والكلب الحرث يعني الذي يتخذ للحراسة، وكلب أو الذي للحرث، والكلب الذي يتخذ ماذا لحراسة الأغنام وغيرها، هذا هو الذي أبيح اقتناؤه. هل يجوز بيعه؟ نعم، يجوز بيعه على الرأي الصحيح، لأنه أبيح اقتناؤه. وهذا لو الإخوة بعض السائل معنا يكون مر بنا حقيقة لما كنا في أحكام البيع. يقول: ما حكم الشرع في العيش في بلاد الكفر؟ ما هي الزيادات المشروعة في المدينة؟ أظن هذا سؤاله عن ماذا ما يتعلق بالمسجد. أما العيش أيها الإخوة في بلاد الكفر فهذا فيه تفصيل، إذا سافرت إلى هناك لعلاج فهذا أمر مباح، لم تجد العلاج أو أن العلاج في تلك البلاد هو أنفع لك، وأيضا ربما يكون أصلح لك، وربما يكون الشفاء بإذن الله يكون هناك من الأطباء مهر، وهذا معروف، فلك أن تسافر. أو سافرت للدراسة، دراسة أيضا لا تجدها في بلدك فلك، أو سافرت ممثلا لدولتك، أو سافرت للدعوة، وغير ذلك من الأمور التي فيها فوائد، هذا جائز. لكن أن تسافر وتركن إلى بلاد الكفر وأن ترى فيها، وأنك ترى فيها الحرية وفيها السعادة وفيها المتعة وفيها من وسائل الراحة والرفاهية ما لا يوجد في بلاد المسلمين، وترى أن أولئك يعدلون في أحكامهم وأنهم خير، وهكذا يجب إليك الشيطان فيملأ فكرك بمثل ذلك، فلا ينبغي. أو أنك ما وجدت مكانا تعيش فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام عاش فترة 13 عاما بين ظهران الكفار، لكن المسلم إذا يعني عاش في تلك البلاد فعليه أن يظهر إسلامه، ولكن بحكمة وروية، وأن يمثل الإسلام خير تمثيل، وأن يكون داعية بقوله وبفعله. يقول الأخ: هل صلاة الوضوء على أو ممكن تأجيلها إلى من؟ ممكن تقرأ في كلام مركب بعضه على بعض، هل يمكن إيه؟ لا إذا توضأ الإنسان وبقي على وضوءه فليس شرطا، لكن لا يؤجلها تأجيلا طويلا، بمعنى أنه يصلي يتوضأ في الضحى ثم يؤجلها إلى أن يصلي الظهر، لا، يعني ليس هناك وقت محدد لها. التي لها أوقات محددة هي الصلوات المفروضة، وكذلك الوتر والسنن الرواتب. أما صلوات التطوع، يقول: إمام صلى بالناس بغير وضوء ناسيا فتذكر بعد السلام ثم أخبر المؤمنين، فما حكم صلاتهم؟ أولا، الإمام إذا صلى بالناس ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة فصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر، وإن كان عليه جنابة فيجب عليه أن يغتسل، وهذا حصل مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى بالناس ثم تذكر أنه جنبا فاغتسل وعاد صلاته. أما الناس إذا صلوا معتقدين صحة صلاة الإمام وأنه على طرارة فصلاتهم صحيحة، يبقى الكلام في قضية الإمامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أقيمت الصلاة فقبل أن يكفر قال قبل أن يكبر قال لأصحابه امكثوا، تذكر أنه عليه الصلاة والسلام على غير طهارة فذهب واغتسل ثم عاد وصلى بالناس. لكن لو كان غير، يعني لم يكن بمنزلة رسول الله، فله أن يقدم غيره، كما حصل في عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، وكذلك علي، فإنه يتقدم، يعني إذا ذهب الإمام يقدم غيره من الناس، ولهم أن يقدموا، ولأحدهم ممن يرى في نفسه القدرة أن يتقدم، وله أن يتموها فرادا. ماذا؟ لا، الصحيح أنها لا تعاد، فيها خلاف، لا تعاد، لأن الفصل حتى وإن طال لا يؤثر. يقول أيضا الأخ: عندما أريد السجود بعد الرفع من الركوع من أين أبدأ التكبير؟ هذا سؤال طيب. يعني بعض الناس تجد أنه ماذا إذا رفع يعني رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد. إذا كان إماما قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والمأمول آخر، تعرفون ذلك، كيف يسجد؟ هل وهو واقف يقول الله أكبر؟ لا، لأنك وأنت واقف مشغول بأمر القيام، والقيام ركن، فمجرد أن تبدأ تهوي إلى الأرض تقول الله أكبر. بعضهم قال يقطعها قبل أن يصل إلى الأرض إلى موضع السجود، وبعضهم قال لا، إلى أن يصل. فهذا الهوى، الفراغ الذي بين أن تسجد وأنت قائم إلى أن تضع جبهتك وأنفك ويديك وركبك، كله مجال لك.